هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ ياسر أبو حفني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل الآن لنستمع إليه في مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فأصير حكم ربك على تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

خلق الإنسان من علق القرى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين هكذا إخوتنا إخوة الإيمان قضيت على خير هذه الليلة القرآنية تكريما لراحلنا الكريم حج سند عبد المجيد ومشاركة لأبنائه وعظامته معلم عصام سند معلم عاصم سند معلم أحمد سند معلم حاتم سند شيخ رامي سند وكل الأسرة الكرام نشكر للجميع كل من شرفنا به في هذه الليلة وشاكرا لفضيلة القارئ الشيخ ياسر محمد حفني قرية الشبراوين وإلى فضيلة القارئ الشيخ حامد سند عبد الحميد عضو عموم المقارئ المصرية وقارئ ساحة الشيخ محمد متولي الشعراوي بالسيدة نفيسة بالقاهرة ونبت بيت القرآن بقرية طهرة مركز الزقازيق وإلى العلم القرآني بارك الله فيه ورحم الله والده سيد الشيخ سامي علي أيوب الخيص مركز أبو حماد فضيلة القارئ الشيخ عماد سعد الدين جزيرة السعادة مركز الزقازيق وشاكرا لحضراتكم جميعا كل من شرفنا بهم في هذه الليلة وإلى السادة عبيد مقاولي الفراشة والصوتيات والهندسة الكهربائية وخدمات الضيافة بالجمهورية أشكر للجميع وإلى صاحب خدمات الضيافة الذي شرفنا به في هذه الليلة المتر السيد أبو أمين بن عامر مركز الزقازيق إلى صاحب هندسة الهواء والتصوير المهندس صلاح جاهين بمركز ومدينة أبو حماد وإلى المتر عطية الدولي خدمات الضيافة أيضا والذي جاء يؤدي الواجب للأسرة الكريمة ولأبناء الراحل الكريم وشاكرا لحضراتكم جميعا كل من شاركنا هذه الليلة وأسأل الله تبارك وتعالى لراحلنا الكريم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة والراحل الكريم عاش من الصابرين أسأل الله أن يعطيه جزاء الصابرين بقدر ما ابتلاه الله عز وجل في الدنيا فعاش صابرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره برفقة الحبيب في الجنة هو ولي ذلك والقادر عليه إخوتنا إخوة الإيمان شكر الله سعيكم جميعا تسحبكم سلامة الرحمن سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.